والذين صبروا ابتغاء قلوب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو وإما نرينك بعض